فصل في المضاف إلى ياء المتكلم. آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقاذا، أو ياك كابنين وزيدين فاذي، جميعها اليا بعد فتحها احتوذي. وتدغم اليا فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره ياهن. وآلفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها يا أنحاسا.